نعم الطريق ببابه بل لسواك لا ذا المهارك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم الطريح ببابه بل لسواك لا ذا المهارك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه في رحاب الله غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله عظيم الشان الحنان المنان ذي الجلال والإكرام، وأشرف الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإلى رحاب الله حيث نعيش أجمل لحظات عمرنا وأجمل ساعات وقتنا، نترنم باسمه ونصدح بذكره جل وعلا، علنا ننال من رضاه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا جميل يحب الجمال كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وهو الذي خلق الجمال كله وأبدعه سبحانه وتعالى. جميل هذا الوجود وبديع هذا الكون، جماله لا ينفد وحسنه لا ينتهي وإبداعه فوق الخيال، وإن المرء بقدر قربه من ربه جل وعلا وبقدر تعرفه على خالقه يترقى في إدراك هذا الجمال وتلمس هذا الإبداع وتملي ذلك الحسن. إن القلب إذا استيقظ من همود العادة وملالة الإلفة وسبات الرتابة فإنه يدرك شيئا من هذا النعيم ويتذوق بعضا من هذا الجمال. إن الجميل سبحانه وتعالى يحرم من أعرض عن ذكره وتنكر لنوره وتمرد على هدايته، يحرمه من تذوق ما أبدع من جمال، ويحجبه عن استلهام ما رسمه من حسن وقد يرى ظاهرا من ذلك الجمال، ولكنه محروم من الجوهر، بعيد من الروح، عميت عيناه وطمست بصيرته وأظلم قلبه، ينظر إلى المشهد الجميل ولا ينظر إلى عظمة من خلقه جل وعلا، ويرى المنظر البديع فلا يسجد لمن أوجده، فهم في غفلة سادرة وظلام دامس وشرود مقيت، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إنهم يسيرون في الأرض ويدرجون على ظهرها ويصطدمون بحسنها ويحاصرون بجمالها ويحاطون بروعتها، فلا يهزهم الجمال الأخاذ ولا يوقظهم الحسن الباهر، لا قلب يعقل ولا أذن تسمع ولا عين تبصر ولا فؤاد يهتز ولا نفس تطرب ولا ضمير ينيب ولا مشاعر تستجيب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، ف فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الوجدان الحي والقلب البصير والحس المرهف والعين المفتوحة ترى وتدرك هذا الجمال في كل جزئية من جزئيات هذا الكون. وإن التأمل في ذلك الجمال والدخول إلى أعماقه يعمر النفس بالأنس ويحيي القلب بالمتعة، ويكون المرء في سعادة غامرة وهو يعيش في هذا المهرجان الإلهي المتقن الجميل. كم في هذا الكون من جمال ساحر، ومن منظر فتان وحسن باهر، وأجمل من ذلك كله وأروع من جميل ذلك الحسن أن ينظر ذو الألباب إلى جمال هذا الكون وروعة إبداعه وعظيم صنعه ودقة إحكامه وعميق انسجامه، فيؤمنون بأن وراء هذا الجمال جمالا أعظم وحسنا أكبر ونورا أكمل وبهاء أتم، وأن جمال هذا الوجود بأسره ما هو إلا قطرة من فيض جماله وومضة من بديع كماله سبحانه وتعالى. إن رؤية الجمال على حقيقته لا تكون إلا حينما ينظر القلب بنور الله، فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة وروائعها البديعة، ويتذكر الله تعالى كلما وقعت عينه أو حسه على شيء بديع أو منظر حسن، فيحس بالصلة ويشعر بالترابط بين المبدع وما أبدع سبحانه وتعالى، ويشعر بالترابط بين الجميل وما جمل والمحسن وما أحسن سبحانه وتعالى، ويرى من وراء هذا الجمال جمال الله جل جلاله، ويرى من وراء هذا الجمال جمال الله وجلاله وكماله. والله عز وجل جمع في هذا الوجود بين الكمال والجمال، وبين عنصر الجمال في هذا الكون، وعنصر الجمال في هذا الكون مقصود قصدا، جمال مقصود وكمال بلا حدود. والقرآن الكريم يوقظ القلوب لتتتبع مواضع الحسن وآيات الجمال في هذا الكون البديع، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ثم تأمل كلمة أفلم ينظروا، إنه استفهام استنكاري لأولئك الذين لهم أعين لا يبصرون بها وقلوب لا يفقهون بها ولا يرون ذلك الجمال الساحر والإبداع الأخاذ والحسن الجذاب الذي يدل على رب الأرباب جل في علاه. ولذلك يكثر في القرآن الكريم الأمر بالنظر لأخذ العبرة وللإحساس بالجمال. قال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال تعالى: فانظر إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فأين العين الناظرة والقلوب المبصرة وأين الأذهان المتوقدة والفطر السليمة أين المشاعر الحية والأحاسيس المرهفة. يا الله ما أروع هذا الكون وما أجمل هذا الوجود، إن المتأمل فيه يبهر بجماله وروعة نظامه وعظمة إحكامه، كل شيء فيه جميل، ليله ونهاره، صبحه ومساؤه، أرضه وسماؤه، بدره وشمسه، حره وبرده، غيمه وصحوه، أخضره وأغبره، جباله وتلاله، وسهوله ووديانه، بره وبحره، كل شيء جميل وكل شيء بديع وكل شيء متقن وكل شيء متناسق وكل شيء منتظم وكل شيء بقدر وكل شيء بإحكام، من الذرة الصغيرة إلى الجرم الكبير، ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام. ماذا نذكر وماذا نجلي وعن أي شيء نتحدث من هذا العالم البديع والخلق الرفيع؟ انظر إلى الإنسان وروعة خلقه وتباين أجناسه وتعدد لغاته واختلاف نغماته، فهو جل وعلا قد أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن مخلوقاته وأجملها الإنسان، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يبصرنا بآياته وجماله الذي أبدعه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك، من لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.